البالغين الأحرار. واختلف العلماء رحمهم الله هل هي شرط لصحة الصلاة أو هي واجب يأثم بتركه مع صحة الصلاة. فمن العلماء من قال إنها شرط لصحة الصلاة، وأن الإنسان القادر الذي تجب عليه الجماعة إذا تركها بلا عذر فصلاته مردودة غير مقبولة مهما صلى. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والقول الثاني أنها واجبة لكن تصح الصلاة بدونها مع الإثم، وهذا القول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. ولو كانت غير صحيحة ما صار فيها فضل لا قليل ولا كثير. فالصواب أنها واجبة فرض عين على الرجال الأحرار البالغين، وأنهم إذا تركوها بلا عذر فهم آثمون، وإن كان لعذر شرعي فليسوا بآثمين. ثم اختلف القائلون بالوجوب وأن الصلاة تصح مع الإثم، هل يجب أن تصلى في المساجد أو يجوز أن تصلى في البيوت؟ بمعنى لو اجتمع جماعة في بيت وصلوا الجماعة فليس عليهم إثم، وإنما الإثم على من صلى منفردا في بيته. وكونها في المساجد منهم من قال إنها فرض كفاية ومنهم من قال إنها سنة، ولكن القول الراجح أنها تجب في المساجد ولا يجوز التخلف عنها في المسجد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم، وهو الصادق البار بلا قسم صلوات الله وسلامه عليه، أنه قد هم أن يأمر رجلا فيحتطب، ثم يأمر رجلا فيصلي بالناس، يأمر بالصلاة فيؤذن لها وتقام، ثم يخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. فقال إلى قوم ولم يقل إلا أن يصلوا جماعة في بيوتهم، فدل هذا على أنه يجب أن تكون الصلاة في المساجد جماعة. ثم إن صلاة الجماعة فيها خير كثير، فيها هذا الفضل، أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. والواحد من الناس لو قيل له إنك إذا جلبت سلعتك إلى بلد آخر ربحت في العشرة درهما واحدا في كل عشرة لوجدته يركب الصعب والذلول لأجل هذا الربح، فكيف بهذا الربح العظيم في صلاة الجماعة؟ العشرة 270 والواحدة 27، أجر عظيم يفوته الإنسان على نفسه مع قدرته عليه، ومع أنه سوف يحتاج إلى هذا الأجر في يوم ليس عنده درهم ولا دينار، ولا ينفعه أهل ولا قريب، لا ينفعه إلا عمله الصالح. فالعاقل فضلا على المؤمن يفضل الربح على الخسران، فكيف إذا كان الربح كثيرا؟ من فوائد الجماعة أنها سبب للإلفة والمحبة، فإنك إذا رأيت الرجل يشهد الجماعة تشاهده في المسجد أحببته وألفته، وعرفت أنك مع أنك وهو على سفينة واحدة. ومنها أي من فوائد صلاة الجماعة أنها تعلم الجاهل. كم من إنسان لم يدرس كيفية الصلاة لكن لما كان يحافظ على الجماعة مع المسلمين عرف كيف يصلي، ولهذا لو سألت الصبي كيف تصلي ما عرف